بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله عنه: تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فأين الثناء المتقدم في قوله ماذا؟ عندك مجاهد من أول السورة إلى قوله يا مالك يوم الدين، هذا كله ثناء على الله جل وعلا، ابتداء بالبسملة ثم قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء. ثم قال في الآية المتوسطة: هذه بيني وبين عبدي والعبد ما سأل، وهي قوله: اهدنا الصراط المستقيم. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه لله، وإياك نستعين هذه طلب من الله بالعون. وفي قوله إياك نعبد أيضا يعتبر توسل إلى الله جل وعلا بالعبودية، كما توسل بالثناء على الله توسل بكلمة التوحيد، وهي قوله إياك نعبد المتضمنة لا إله إلا الله كلمة التوحيد. هذا توسل لله جل وعلا بكلمة التوحيد. وهو مقتضي لمعنى الاسم الأعظم، فإن الله هو الاسم الأعظم إذا قرن بكلمة التوحيد. وفي قوله إياك نعبد معنى التوحيد، أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد غيرك، فصارت متضمنة للاسم الأعظم هذه السورة العظيمة. ولذلك قال: ولعبدي ما سأل. قال: وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ممن يصرح بالطلب أو يظهر الحاجة والافتقار كما في هذا، وهو متضمن أيضا للسؤال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول، كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، كقول الشاعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا يدندن فيه الصوفية، يقولون: ذكر لحالي يغني عن سؤالي. السؤال الدعاء عبادة، ولا يستغنى عن الدعاء والطلب من الله جل وعلا. فمجرد الثناء هو يعتبر دعاء عبادة، يتضمن أنك تطلب الله جل وعلا المعونة، ذكرك لله سبحانه، صلاتك وصيامك، صدقاتك، تتضمن الدعاء أو تستلزم، نعم تتضمن الدعاء، كأنك تدعو الله جل وعلا بالرضا، بالرضوان عليك والإثابة، ولكن لا يترك الدعاء، لم يتركه الأنبياء، وقد كانوا يقدمون قبل الدعاء الثناء على الله جل وعلا كما تقدم. فلا يعد هذا من الدعاء، أي الدعاء الاصطلاحي الذي هو دعاء المسألة، هذا دعاء عبادة، الثناء على الله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، دعاء عبادة، ولا يكفي في دعاء المسألة. فمن الخطأ أن يقال أن هذا يغني عن السؤال. قال: والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، اهدنا الصراط المستقيم، هداية الدلالة وهداية التوفيق، يشمل الهدايتين، هداية العلم وهداية العمل. قال: والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها، تعد بضم التاء بمعنى ما تحتاج إلى حرف، وقد تعد الهداية بنفسها كما هو هنا، كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتقدم معنا فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا، هذا تضمين الأفعال. فالهداية تعد بإلى، هداه إلى الصراط المستقيم، لكن لو قال هداه الصراط المستقيم أي ألهمه الصراط المستقيم، فيكون معنى هدى معنى ألهمه، رزقه، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو رزقنا أو اعطنا، لأنه لم يحتاج إلى حرف جر، تعدى بنفسه فيضمن معنى يتناسب. وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر، وقد تعدى بإلى، وقد تعدى بإلى كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا، وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم، إذا عوج الموارد مستقيم. قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول. ثم ذكر رحمه الله أن بعض السلف فسره بكتاب الله، وبعضهم فسره بالإسلام، وبعضهم فسره بالحق، وفسره بعضهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. صراط المستقيم فسر بتفسيرات متعددة، بالإسلام، بالحق، بكتاب الله. بل فسر أيضا بأبي بكر وعمر، فسر بالخلفاء الراشدين ما كانوا عليه، فكلها معاني حق متلازمة. قال رحمه الله في معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء قال: حدثنا ليث يعني بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير حدث عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. هذا مثل عظيم، طريق مستقيمة عليها سوران، من كل جهة سور، وكل سور فيها أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة مغطى بستار، كل باب مغطى بستار، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. سيأتي أنه فسره بكتاب الله. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. قال: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. والله سبحانه وتعالى هيأ ملائكة يعظون الإنسان، كما أن الشيطان يوسوس فالملك يعظه، فإذا خذله الله وقع في المعصية. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد، ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية عن بحير بن سعد، مكتوب بجير صواب بحير، عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به. انتهى باختصار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.